قابلة إلا على أن الوضع لا نقول لماذا لم تشترط، لأن الكبر عادة ينظر فيه أنه يحصل الجماعة. طيب فصل، قال المؤلف فصل في العيوب الأخرى. ها؟ ها؟ ما في رأي ها؟ إيش؟ في إيش؟ في إيش؟ العلم الماضي والله ما رأيت رأيه. دماغي. وش اللي عندك؟ يسنسلين. إيه وش يقول؟ عثمان ومعاوية وصورة حكم التفريق من ذلك. ما والله ما رأيت هذا. ما رأيت هذا ويحكم بأنه بأن هذا أمر يمكن تبين لهم ويكون قضى عمر من باب القضاء وليس من باب التشريع. إذا قلنا من باب القضاء فقد تقدم من باب القضاء ينظر فيه إلى الحالات التي وردت على القاضي. نعم، مثل ما قلنا في مر علينا. لا نعم هذا المثال، لكن أيضا مر علينا شيء مؤجل ورجحنا أنه من باب القضاء في ميراث. ها؟ المفقود. المفقود. المفقود. نعم. شيخ قولك هل يحبسوا عن واحدة مريجان على الأفكار؟ ها؟ كيف يحبس عن واحدة مريجان على هذا كيف؟ إذا كان له زوجتان. نعم. إذا جاء امرأة جامعها والثاني ما يقدر يجامع. إذا كان يعني محبوس عن إذا كان مثلا يعني حبس بعين أو أنت تجرب تزوج اثنتين؟ لا أنا أسأل يعني. لا هذا واقع يا محمد واقع. ما خالد أنا أقول إذا كان حبس بعين أو شبهها. كيف واحدة في الجامعة والثانية؟ يمكن تكون عن واحدة مثلا. افرض إنسان مثل عدو له تزوج هذه الجديدة وقال بحبسه مثلا وسوى له سحر ولا شيء. يحبس بالسحر هذا السحر؟ إيه يحبس ما مر علينا بالتوحيد. مثلت معه سنين يا شيخ. ها؟ أقول مثلت معه سنين يا طارق. إيه. ثم فتر. إيه. إذا فتر بأمر معتاد فلا يصح له. وإن فتر بأمر طارق هو ينبني على حدوث العنة والصحيح أنه قد تعد. واضح؟ أظن الفصل هذا كله خاص بمن؟ بالزوج. بالرجل. ثم قال والرتق والفتق. والرتق والقرن. والقرن نعم. والقرن والعفن والفتق والفتق واستطلاق بول ونجو إلى آخره. الرتق مأخوذة من الجمع كما قال الله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا أي شيئا واحدا. فالرتق معناه أن يكون فرج المرأة مسدودا مسدا ما يسلكه الذكر. هذا يثبت له الخيار. لماذا؟ لأنه يفوت مقصود النكاح من الولد والاستمتاع. كذلك أيضا القرن مثله، لكن القرن طارئ والأول رتق أصل. يكون القرن نسأل الله العافية لحم ينبت في الفرج فيسده وحكمه كالأول. والثالث العفل يقول ورم في اللحمة التي بين مسدكي المرأة فيضيق منها فرجها فلا ينفذ فيه الذكر. والفتق انخراق ما بين سبيليها أو ما بين مخرج بول ومني. وهذا معلوم عيوب خفية. أما الثلاثة الأولى فإنه يمكن أن الإنسان يدركها وكل يمكنه أن يدركها فهذه لا شك أنها عيب. والثانية عيب قد لا يكون من ناحية التلذذ بالجماع لكن من ناحية أنه قد يمنع الحمل بحيث يكون هذا الانفتاق سببا لضياع إيش؟ المني، فلا يصل إلى الرحم، وحينئذ يكون هذا عيبا. هذه العيوب كلها تتعلق بالفرج، إذن فهي خاصة بالمرأة، والسبب في أنها عيب لأنها تمنع مقصود النكاح. قال: واستطلاق بول ونجو. لا لا غلط، ونجو إيه؟ ونجو يا أخي، اكتب ونجو بعدين فسرها. واستطلاق بول ونجو، البول معروف والنجو الغائط، النجو الغائط. ومعنى استطلاقهما أنه لا يمكن أن يحبسهما، لا يمكن أن يحبسهما، يعني عبارة عن السلس، السلس معروف، سلس البول أو الغائط هذا عيب. هل هو خاص بالمرأة أو بالرجل أو مشترك؟ مشترك، هذا مشترك. والمؤلف رحمه الله خلط بين الخاص والمشترك، وكان من حسن التصنيف أن يجعل الخاص وحده والمشترك وحده. واستطلاق بول ونجو، طيب واضح أنه عيب، ها؟ واضح جدا، من أشد ما يكون من العيوب أنه ما يمسك لا بول ولا غائط، لا هو ولا هي، صلى الله عليه وسلم، هذا عيب. قروح سيالة في فرج، قوله في فرج معناه أنه خاص بالمرأة، هذه المرأة فيها قروح والعياذ بالله، سيالة تسيل ماء في فرج، فهو عيب، لأنه لا شك أنه يوجب النفرة ويمنع من كمال الاستمتاع. وعلم من قوله سيالة أنه لو كانت القروح يابسة لا تسيل فليست بعيب، وفيه نظر، فيه نظر، وذلك لأن القروح في الفرج لا شك أنها توجب النفرة منه والقلق، وحتى أنه لو فرض أنه لقوة محبته للمرأة وشهوته للجماع أنه ما يبالي، لكنه ربما تعافه نفسه لا من جهة الميل النفسي لكن من جهة خوف العدوى. فالمهم أنه لا شك أن القروح ولو لم تكن سيالة أنها عيب. نعم لو فرض أنها كانت قروحا ثم برئت فليست بعيب. قال عندي بالشرح: واستحاضة، الاستحاضة أيضا عيب، والاستحاضة معناه استمرار الدم الخارج من المرأة، وهو دم طبيعي ولا لا؟ نعم طبيعي، طبيعي لكنه مرض، بخلاف الدم الناشئ عن عملية مثلا، الناشئ عن عملية مو استحاضة إلا أنه ملحق بها في الحكم. الاستحاضة عيب، وذلك لأننا إن قلنا إنها تمنع من الوطئ إلا لخوف العنت فكونها عيبا واضح. وش السبب؟ لأننا نقول للرجل لا تجامع إلا لخفت الزنا، نعم، وإذا قلنا بالقول الصحيح أنه يجوز وطئ المستحاضة فإنه وإن جاز وطئها لا شك أنه يحدث منها نفورا، يحدث للرجل نفورا من هذه المرأة المستحاضة، كلما جامع وجد نفسه متلوثا بالدم هذا لا شك أنه ينفر منه. وعلى هذا فالاستحاضة عيب حتى لو قلنا بجواز وطئ المستحاضة لما في ذلك من النفور ومنع كمال الاستمتاع، وهذا خاص بمن؟ بالمرأة. طيب هل نقول إنه كثرة المذي من الرجل يعتبر عيبا؟ ليس عيب، لأنه ليس كاستطلاق البول، إذ أنه لا يكون إلا من شهوة المذي. نعم. قال صحيح،

لا يزيد ولا ولا ولا يتغير ولا شيء. هذا الأخير وإن كان قد يسمى بياضا لكنه ليس العيب، ليس هو العيب، وهو لا يكاد يخلو منه أحد، هذا النوع لا يكاد يخلو منه أحد وليس بعيب، لكن مرادهم البرص الذي يكون عيبا وينتشر في الجلد ويخشى من انتشاره. والغريب سبحان الله أن هذا المرض لا يعدي، هذا المرض لا يعدي، ولهذا لو كان يعدي لتمكن الأطباء من معالجته، لأن المرض الذي يعدي يعدي بجراثيمه، وإذا علمت الجراثيم أمكن القضاء عليه، لكنه بإذن الله لا يعدي. ولهذا تجد بعض الأحيان يكون هذا الرجل خادما لأناس يصلح غداءهم وعشاءهم ويلامس أوانيهم كل شيء وهم سالمون من هذا المرض. نعم. من واسم بل... يا شيخ يقولون يبرم. ها؟ ماء الشملي الماء اللي جاء. ايه يقولون يبرم هذا البرص. ما هو صحيح. أبدا. أبدا ما هو صحيح. شو مصدقين مثلا؟ ما خالف إذا قلت حدثني فلان عن نعم. فلان الذي وقع. حدثني اليرى آخر. ايه. اثنين. ايه. واحد من الإمارات وواحد من اليمن. ايه. يقول رايح ما باقي إلا شوي مرة. بس. لا. هذا معناه أن الجلد تغير بالماء تغيرا ظاهريا، والله أعلم أنه يعود. واحد يقول للسنة واحد للسنة. الله أعلم، الله أعلم. على كل حال، ولهذا كان إبراء الأبرص من الآيات التي أعطيها موسى عيسى، وتبرئ الأكمه والأبرص، فهي من الآيات المعجزات، لأن هذه إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى وإخراجه من القبور ما أقدر عليه البشر، لا بعلاج ولا غير. نعم. والله في بعض الحالات بتبرأ وترجع مرة أخرى بدون سبب فرضها. أتمنى أن يكون تصرف يعني أنهم في الماء يشربوها أو. لا شوف بارك الله فيك، في نوع من صلاح العافية من البرص. نوع من البرص تجد الإنسان المبتلى به يلاقيك يوم من الأيام طبيعي. طبيعي إلا أنك ربما يميل لونه إلى السواد قليلا. ثم يعود ويرجع، وأحيانا يكون بقعا بقع بقع قريبة من السواد وبقع بيضاء، تطغو هذه أحيانا وتطغى هذه أحيانا. على كل حال البرص نسأل الله العافية هو داء لا شك أنه منفر وأنه عيب في الزوج أو الزوجة. نعم. يكون البرص وراثيا. نعم يكون وراثيا. وغالبا وراثيا. يكون وراثيا وربما يكون من جد بعيد، سواء من قبل الأم أو من قبل الأب. وقوله وتدام، تدام، الجدام عبارة عن قروح تصيب البدن ولا يسلم منها البدن، لا تزال ترعى ترعى ترعى حتى يموت الإنسان، حتى يموت. تسمى عند العامة الآكلة، الآكلة لأنها تاكل الجلد. ما تسمى عندكم يا هو الجدام؟ ها هو الجدام، نفس الجدام. هذا أيضا هذا معدي. ها هذا معدي. نعم الجدام لا شك أنه مرض، أنه عيب، وهو أيضا معدن. وقد سبق لنا في كتاب التوحيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالفرار من المجذوب. وجذام ويثبت لكل واحد منهما الفسخ، يثبت لكل واحد منهما الفسخ. ثبوت الفسخ للمرأة ظاهر المصلحة ولا لا؟ لأن المرأة ليس بيدها الطلاق، فإذا ثبت لها الفسخ حصل لها الفراق. لكن ثبوت الفسخ للرجل ماذا يستفيد منه؟ نقول إنه يستفيد منه فائدتين. الفائدة الأولى، بل ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أنه لا ينقص به عدد الطلاق، لا يحسب عليه من الطلاق. هذه واحدة. الفائدة الثانية أنه يرجع بالمهر على من غره، يرجع بالمهر على من غره كما سيأتي إن شاء الله. الفائدة الثالثة فائدة اجتماعية،

فكيف يكون هذا يعني ده يفسخ وده يفسخ في حين انه يعني ممكن العلاج بتاعها هو سلمك الله بأسوأ اللي ما حصل منه دم ولا شيء شيء بالباطن هذا ما هو عيب لو يصير فيها أكبر من البصور وهو ما هو ظاهر ما تنفر منه الناس ولا كما قلت ربما أن كثير من الناس عنده هذا الداء لكنه لا يشعر به ولا يتأثر منه كلام على الشيء الذي ينفر ولهذا هم عللوا بالبصور لأنه ينفر ولا أصل به كمان وهذا لا يتصور إلا بما إذا كان قد انفجر وصار يخرج منه شيء الشيء الثالث تقدمنا البحث فيما لو عاد العيب فيما لو برئت من العيب وقلنا إذا برئت من العيب على وجه لا يفوت به مقصود النكاح فلا خيار نعم طيب يقول وبعده بعده هذا يعود على قوله فإن كان قبل الدخول وإن كان بعده إيش بعده بعد الدخول لها المسمى لها أي للزوجة المسمى ما معنى المسمى المسمى يعني في العقد مثل قال المهر 5,000 ريال ثم بان بها عيب أو به عيب بعد الدخول فسخ العقد يثبت لها المسمى يثبت لها المسمى منين ناخذ من مفهوم قوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم مفهوم قوله من قبل ان تمسوهن انه من بعد نسيس يثبت المهر وهو كذلك ولقول النبي عليه الصلاه والسلام لها المهر بما استحللت من فرجها فالمهر اذن يثبت بعد الدخول من اللي بسألته صلى ركعتين صلي ركعتين من لا ما سمى طلاق استدلت بها على أنه يثبت به نصف المهر شون بلى هذا هو الأفضل إنه ما يتزوج امرأة إلا بعد ما يعرف كل أحواله وهي كذلك متى؟ إيه لأنها هي التي غرّتها كان المفروض عليه أنه يبين إن المفروض عليها أنها تبين والعكس كما قلت المذهب أيضا إنه ما له مهر لكن قبل الدخول لا مهر لها لأنها هي التي طلبت الفراق والقول الثاني أن لها نصفه لأن طلبها للفراق من أجله هو والسبب نعم إيه نعم قبل المس يعني المراد بالمس هو الجماع لكن الخلوة ألحق الصحابة رضي الله عنهم الخلوة بالجماع قالوا لأنه استحل منها ما لا يحل غيره نعم بعد الدخول يثبت لها جميع المهر اللي فيها العيب نتكلم عن اللي فيها العيوب هذا رجل دخل على المرأة تزوج امرأة ودخل عليها ويوم دخل عليها وجد فيها عيبا وجدها رقة وجدها جذمة وجدها برصة نعم عيب هذا ولا لا عيب نقول الآن لها المهر كاملا لها المهر كامل أنت كم أعطيتها قبل قليل فرضنا المسألة 5,000 لها 5,000 كاملا لأنه كلما دخل الزوج في المرأة أو خلى بها ثبت المهر كما سيأتي إن شاء الله تعالى طيب لها المسمى الآن الزوج سيقول كيف يذهب حلالي بامرأة معيبة أنا أبي حلالي يقول المؤلف ويرجع به على الغار إن وجد يرجع به أي بالمهر

نعم نعم. هل كل حق هذه العيوب التي يجب ان يعني زوج على الزواج مثل مثلا ولد عندها خالد مثلا ما تقولون؟ اما المذهب فلا فيه غير العيوب هذه المعدوده. المذهب اللي يمشون عليه في المحاكم ما فيه الا هذه العيوب. ولكن تقدم لنا القول الثاني في المساله ان كل ما يمنع ان كل ما يمنع كمال الاستمتاع ومقصود الزوجيه فانه عيب. فاذا كانت المراه لا تحمل او ما اشبه ذلك فهذا عيب لا شك. او كان فيها مرض في الرحم بحيث ان الانسان ما يتمكن من كمال الاستمتاع. واذا كانوا هم جعلوا الاستحاله من العيوب فهي اشد منها من باب اولى. قال المؤلف: والصغيره والمجنونه والامه لا تزود واحده منهن بنعيب. الصغيره من هي؟ هي التي دون البلوغ، ما يجوز ان تزوج بنعيب حتى ولو اذنت، لانه لا عبره باذنها. فلو قالت انا اريد ان اتزوج هذا الرجل وهي صغيره ما بلغت وفيه عيب فلا نمكنه. كذلك المجنونه، المجنونه لا يجوز ان تزوج بنعيب ولو رضيت. ما له رضا ولا غضب لأنه مجنون. الأمة كذلك لا تزوج بنعيب، وظاهر كلام المؤلف في الأمة ولو رضيت ورضي سيدها، ولو رضيت ورضي سيدها، وذلك لأن أولياءها قد لا يرضون اللي هو أبوها وأخوها وعمها وما أشبه ذلك، فلا تزوج بنعيب. وهذه المسألة الأخيرة فيها نظر في مسألة الأمة. فالأمة إذا كانت كبيرة بالغة يعني بالغة عاقلة ورضي سيدها بذلك فلا مانع لأنها كالحرة. قال: فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع بل من مجنون ومجلوم وأبرص. طيب إذا رضيت الكبيرة نقول العاقلة ولا لا؟ نعم لا بد من العاقلة. إذا رضيت مجبوبا ليس له ذكر، قال أنا أريد هذا الرجل ولو كان ليس له ذكر، يمنعها وليها ولا لا؟ يقول المؤلف إنه ليس له حق في المنع. السبب لأن الحق لها لا في الجماع ولا في الإيلاد والإنتاج. يعني لا أن تقول أنا مخل لو ما جنى لو ما حصل لها جماع فإنها لا تمنع. كذلك لو رضيت بالعنين، وش بالعنين؟ الذي لا يستطيع الجماع فإنها لا تمنع، وذلك لأن الحق لها. قال: بل من مجنون ومجلوم وأبرص. المجنون تمنع منه لو قالت إنها تريد هذا المجنون وهي كبيرة عاقلة، قالت أنا أريد أن أتزوج هذا المجنون أبي أروحه أشوف هذا المجنون ضايع مسكين وأنا أحب أن أرأف به وأخدمه، ولعل الله يرد عليه عقله. تمنع ولا لا؟ المؤلف يقول تمنع، يقولون لأن الجنون يتعدى إليها وإلى أولادها، لأن المجنون ما يؤمن عليها ولا لا؟ نعم ما يؤمن عليها. ومن هذا النوع والعياذ بالله من يدمن على السكر، لو كان هذا الزوج يدمن على السكر واخترته المرأة

مثل ايش؟ لا ما يعنيون ما هم بيرونوا عيبكم السكر ما يرونوا عيب ما يرونوا عيب استمتاع بما دون فرق اذا كان له ذكر يحصل الاستمتاع ولا لا؟ ها؟ لا بما دون فرق يحصل الرجل انه هي الرجل وهي ايضا هي وش فائدتها سبحان الله هي تتلذذ يا اخي لا شك ان المراه اذا جامع الزوج بما دون الفرج كما بين الفخذين تتلذذ يقين هذا لها لذه بلا شك فالظاهر لي ان هذا انه يثبت لها الخيار انه يثبت وهو ظاهر عموم كلام المؤلف ولو كان بالاخرين عيب مثله عام لكن بعض الفقهاء استثنى هذه المساله وينبغي ان نقول انه يستثنى بالنسبه للزوج فقط لا خيار له اما بالنسبه للزوجه فلا خيار لان وجود ذكر لزوجها تستمتع به نعم ها إيه نعم وكذلك ربما تعمل عمليه وتزيل هذا العيب طيب هل لو رضيت المراه معيبا يا محمد رضيت المرأة معيبا هل لوليها أن يمنعها؟ لا ما يمنع ما يمنع في كل العيوب لا ها؟ لا ما يمنع وش اللي يمنع يمنع ولا ما يمنع؟ يمنع في البرد ايه كذا نعم بس العيوب الظاهر فقط العيوب الظاهر نعم أما الباطن فليس له ولي والجنون إيه والجنون طيب ما أنت بس هذا الاثنين طيب هل له أن يمنعها من التزوج بأعمى لا ما له هذا عيب ظاهر لكن ما هو أعطيتنا قاعدة إيه لكن ما هو ظاهر يعني الأعمى من أظهر ما يكون عيب دقيقة ها ما له أن يمنعها ما له يمنعها لأنه مرة ليس معدي مثل البرد ولكن بس على قاعدة محمد لا قاعدة قاعدة على الرجل طيب